بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى قول أولئك الأقلون عددا، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله عز وجل قدرا. وهم أهل السنة والجماعة، يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا، وهذا سبب غربتهم، وهم أهل الحق وأهل السنة، فهم أقل الخلق عددا وهذا سبب غربتهم، فإنهم قليلون في الناس، فإنهم قليلون في الناس، والناس على خلاف طريقتهم. من الذين على طريقتهم؟ الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو العكس، فترى الواحد يشار إليه بالبنان في الناس في الآلاف والملايين، يقال هذا الرجل على معتقد كذا وكذا، هذا الرجل يرى كذا وكذا. فأهل السنة والجماعة هم أقل الناس عددا، ولهذا كما قلنا لكم من قبل، ليس عند أهل السنة والجماعة مليونيات، أول ما تسمع مليونية خرجت، فلا يمكن يكون هؤلاء أبدا من أهل السنة، لأن أهل السنة ما يعرف المليونيات، ليس فيهم الملايين المليانة. يقال عدد أهل السنة مثلا والجماعة 5 ملايين، هذا فقط الرجال وبعض النساء، ناهيك عن أولادهم وكذا وكذا. فأهل السنة ليسوا بالملايين، أهل السنة يعدون عدا، فهم قليلون جدا في دنيا الناس. قال: والناس على خلاف طريقتهم، ولهذا تجد الناس جميعا يتحدثون عنهم، حديثهم عن الغرباء، إنهم يقولون لأنهم يستغربون أقوالهم. أما لو كانت أقوالهم كأقوال الناس لم يستغرب لهم سبيل، ولم يخرج لهم عن طريقة، فلهم نبأ وللناس نبأ. الله أكبر. وهمهم هم وللناس هموم، فهمهم واحد ونبأهم واحد وخبرهم واحد. ولهذا قال قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، فصارت صفة الطهارة صفة نادرة، رجل يتطهر، رجل لا يأتي الذكران من العالمين، هذا أمر غريب، فابحثوا أمره، فإما أن يوافق القوم وإما أن يخرج من بينه، فلا قرار ولا مكان لأحد يخالف عادة الناس وما عليه الناس. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالإسلام غريبا، آلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. والإمام أحمد أيضا كان على موقف غريب لخلاف الدولة كلها، وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى كان يفتي الفتوى ثم يدخل السجن، دخل السجن 6 مرات. وكذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما جاء بدعوة التوحيد ودعا الناس إلى التوحيد وقاتل المشركين، خرج الناس عليه أيضا يذمونه ويعيبونه، وإلى آخر الزمان ستبقى الغربة. الآن مثلا الذي لا يرى المظاهرات ولا يرى هذه الفوضى فإنه يكون غريبا، يقال مثل هذا بس. أليس يا إخواني عندنا الآن المقياس بهذه العبارة فقط؟ يعني معقول كل المشايخ هؤلاء على باطل وهذا أو ذاك على الحق؟ إذن اعتبر الناس ماذا؟ اعتبر الناس هذا الحكم الجاهلي، الغريب أن يقال معقول كل الناس هؤلاء يكونون على الحق؟ معقول وواحد فقط أو أحد يكونون على الباطل؟ هذه سمة أهل السنة والجماعة وسمة ما هم عليه أنهم هم القلة ليست الكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون ما خالفهم ولا ما خذلهم حتى يأتي أمر الله. متى كان أكثر الخلق على الحق؟ متى كان أكثر الخلق على الحق؟ متى كان هذا؟ فدائما علامة أهل السنة والجماعة أنهم قلة وأنهم غرباء يعيشون الغربة بين الناس. ولهذا كما قلت لكم لا يعتبر هؤلاء بالملايين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. تعلمون أيضا مثل الحجاب يا أخوان أول ما بدأ لبس الحجاب ينتشر إلى حد ما في الثمانينات يا أخوان أول يعني الثمانين 81-82 يعني كان إيه يعني امرأة تغطي رأسها وجهها؟ تعرفون يعني هذا إيه؟ يعني تساوي عفريتة تساوي كوكبا آخر. لا يمكن المرأة ترفع ثيابها فوق الركبة وهذه تغطي وجهها ولا يعرف لها رأس وجه من قفا ولا مقدمة من مؤخرة. كيف هذا أصلا؟ من هذه؟ من أين هذه المرأة؟ هذا من أوائل الثمانينيات في الوقت الذي كان قبل ذلك المرأة تلبس ما شاءت. فصار الحجاب غريبا جدا. كذلك اللحية يقال روح لفلان مثلا السني. السني ليس معه تعريف آخر لأنه هو السني واحد فقط. تذهب إلى مثلا بلدة كذا تشتري عند السني، وكان يعرف الملتحي بالسني ولا يعرف بغير ذلك. يقال السني نظرا لأن المتسنن في الظاهر قليل جدا. وهذا أمر أدركنا أواخره، فكانت الموالد وكانت الاحتفالات وكانت الطقوس وكان خلو المساجد من المصلين، وكان المدرس يعني أنا ولست يعني كبيرا حتى لا تظن أني كبير لأن يمكن نتزوج ولا حاجة لا تشيبوني. فمثلا أنا يعني الشاب مثلا أنهيت التعليم ولم يدرسني رجل صاحب لحية من الأول ابتدائي إلى أن أنهينا الجامعة، ولا واحد في المدرسة فضل أن يدرسك أنت في فصلك، ولا واحد في المدرسة صاحب له، ولم ترى عيني حتى نهاية التعليم لم ترى عيني امرأة تغطي رأسها في ما يسمى بالخمار. هذا غير موجود. انظروا بقى إلى من كان قبلنا يا ترى. احنا يعني كنا بدأ الشباب الحمد لله مثلا يستقيم ويتسنن في مثل هذه الفترة في فترة الجامعة. أما قبل هذا فين كان؟ يعني عرفت اللحية في أواخر السبعينيات، لكن يكون في البلدة أو في المركز مثلا الرجل واحد أو الرجلان. فدائما أهل السنة أخواني في غربة. الآن كثرت اللحية وكثر النقاب، عشنا غربة بين أصحاب اللحية وصويحبات النقاب، عشنا غربة أخرى. انت تبع مين؟ سلفياتك سلفية مين؟ لحية اسكندراني ولا لحية قاهري ولا لحية؟ قل لي بس. حتى صار الواحد الان قد يلقى اخاه يقول السلام عليكم من الحكم الشرعي فقط، لانه ما جهله تلقى عليه السلام فلما ظهره على الاسلام. ولكن صارت غربة اخرى بين اصحاب اللحى وبين اصحاب النقاب. وها انت ترى الملايين مملينة في الساحات، الذي يرفع سلاحه والذي يكفر في الناس والذي يختلط بالنساء والذي يرفع الصليب مع المصحف، وأصبح من هؤلاء أصحاب اللحى. وأصبحت المرأة المنتقبة التي تنزل وتدق السيارات وتعرض البرلمانات والانتخابات. متى عرف أصحاب اللحية وأصحاب وصيحبات النقاب أنها تعرض كرتا أو تذكرة لتدلي بصوتك في أحكام وضعية؟ متى عرف الناس ذلك؟ لقد كانت هذه علامة على السنة ألا يشترك الإنسان في مثل هذه الحياة. فالشاهد من هذا كله أن أهل السنة دائما في غربة، أهل السنة أهل الحق دائما يعيشون في غربة، ووالله يا أخواني إن الغربة لا تتأزم ولا تشتد يوما بعد يوم، ومن كان كتفه بكتفك غدا اليوم صارت مفارقة بينك وبينه، لأنه من يصل إلى نهاية الطريق؟ فإننا قد شركوا على بداية الطريق بعد محطة بعد محطتين بعد ثلاث محطات قد تحدث الفرقة، ويزال قطار السنة يمضي، ولكن الذين ينزلون من هذا القطار في تلك المحطات إنما هم أفواج كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا عليهما. كما نقلنا لكم من قبل عبارة العلامة الألباني رحمه الله تعالى بأنه ليس يعني من باللازم أن تصل إلى نهاية الطريق أو إلى أعلاه، وإنما المهم أن تموت على هذا الطريق. فذي علامة الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. يأتيك من الحبشة رجل واحد وهو بلال، ويأتيك من الروم الرجل الواحد وهو صهيب، ويهاجر المسلمون إلى الحبشة وهم القليلون، ويهاجرون إلى بعد ذلك وهم الأقلون، ويخوضون المعارك وهم بالنسبة لأعدادهم أعداد أعدائهم لا هم الأقلون. هكذا أهل السنة هم الأقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالمؤمنون قليل في الناس، والعلماء قليل في المؤمنين، وهؤلاء قليل في العلماء. الله أكبر، اسمع هذا التسلسل. فالمؤمنون قليل في الناس، قليل في الناس، والعلماء قليل في المؤمنين. فكم من المؤمنين العالم؟ قليل في العلماء. إذن أقل الأوصاف وأضيق الأوصاف العالم السلفي، السلفي السني الذي على جاذة السلف، هذا قليل. ما في أقل من هذا بقى. من الأقل؟ ما في أقل من هذا. العالم السلفي على جادة السلف هذا هو أنظر الناس، وياك أن تغتر به الجاهلون. ثم لو كان هؤلاء على حق لم أقل الناس عددا، والناس على خلاف، لم أن هؤلاء هم الناس. الله أكبر، الواحد منهم هم الناس. من الجماعة؟ أوافق الحق ولو كنت وحدك، ولو أنك وحدك فقط فأنت الجماعة، أنت الناس. الله أكبر، من الناس؟ الناس هم أهل السنة، ومن خالفهم فمشبهون بالناس. اسمع الكلام الطيب، من الناس بحق؟ أهل السنة والجماعة، وأما غيرهم فهؤلاء مشبهون بالناس. تحسبهم ناسا؟ بل أضل من الأنعام، لأن الإنسان إن تخلف عن منهاج النبوة أولئك كالأنعام بل هم أضل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم هو أكثر من يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. ومن خالفهم فمشبهون بالناس، ليسوا بناس، ليسوا إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. الله أكبر، كلمات رائعة. فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. يبقى شبهة يا أخواني، شبهة، الشبهة اللي انتوا كلكم قلتوها إلا من رحم الله، انت وانت وانت وانت وانت من يوم 77 يناير كلكم بتكرروا هذه الشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ يعني كل الناس دول عباطل؟ يعني محاول المشايخ كلهم؟ معقول الناس دول كلهم؟ معقول؟ يعني انتم من الحق؟ عايز تفهمني ان انت الحق؟ عايز تفهمني انت كمان على الحق؟ يعني 4 5 6 7 10 في 90 مليون؟ معقول؟ بل في بلاد في بلدان العالم، في ليبيا وفي يمن وفي تونس وهنا وهناك، معقول؟ أليست هذه الشبهة أم الشبهات؟ وإلى أبرز لي دليلا كنت تعتمد عليه، أبرز لي دليلا كنت تعتمد عليه، بل كنت تسمع الأدلة الليل والنهار، تسمع الأدلة ومع ذلك ليس عندك إلا شبهة تنام عليها وتقوم عليها، تنام عليها وتقوم عليها. ألا وهي شبهة أيعقل أن يكون كل هؤلاء على الباطل؟ مستحيل، مستحيل يكون الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ علان وفي الشيخ كذا وهيئة كبار ومجلس مش عارف ايه وهيئة الأمم ومجلس أمناء الثورة ومجلس مش عارف كذا والميت عالم معقول؟ ما احنا ما عندنا ميت عالم سنة كده يطلعوا فيه، فين هم دول؟ يلا عد ورايا يا ابني. واحد صالح الفوزان، اثنين صالح الحيدان، طب ثلاثة حد يذكرني من اول اثنين، حد يذكرني، ذكر يا ابني. الشيخ ربيع، طيب اربعة خمسة ستة، يعني ان وصلت الى السبعة الى الثمانية ده في العالم، ده احنا مش بنحكي على بلد واحدة، احنا بنحكي على المستوى. اما يقال مليونية 29/7 او يقال مليونية الجمعة او عندهم جمعة الغضب، جمعة الكرت الاحمر، جمعة الكرت الابيض، جمعة الانتقام، جمعة مش عارف كذا، ابدا ما يعرف هؤلاء ابدا، ولا ترى لهم الا جمعة الطاعة وجمعة العبادة، الجمعة التي بها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم الله يصلي فيدعو الله عز وجل الا استجيب له. هذه جمعهم، الجمعة العظيمة التي يقرؤون صباحها ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين منده، لأنهم في كل جمعة يتذكرون خلق الإنسان وعودة الإنسان إلى خالقه سبحانه وتعالى في يوم عظيم. هذه جمعة أهل السنة والجماعة، بغيرها لا تكون من أهل السنة والجماعة. الدليل على أن كل أصحاب هذه الميدان على الباطل تحزبهم يوم الجمعة، خصائص الجمعة. أما ألف السيوطي وغيره من العلماء في خصائص الجمعة عند أهل الإسلام، خصائص الجمعة الواردة عند أهل السنة والجماعة، تعالى في المقابل أيضا خصائص يوم الجمعة عند أهل الباطل. واحد، أنهم يتظاهرون فيه. اثنين، حولوا مسميات الشرعية إلى غير شرعية، فالغضب والكرت الأحمر وكذا وهو خير يوم في الأسبوع. ثلاثة، يوم اختلاط الحابلي بالنابل. أربعة، اختلاط المفاهيم ورفع الدساتير ورد الأصول والثوابت الشرعية بالأدلة من الكتاب المبين والسنة المستفيضة عن الرسول النبي الأمي الأمين. خمسة، جمعة التفجير والإرعاب والإرهاب، ليس جمعة الأمن والأمان. ستة، جمعة التفرق والاختلاف. سبعة، جمعة الثورات والفوضى. ثمانية، تسعة، عشرة، كل هذا عدد في جمع هؤلاء الذين انحرفوا عن السبيل. هذا في يوم الجمعة فقط، فإذا أضفت إلى ذلك سائر الأيام. إذن أهل السنة والجماعة قليلون يا أخواني جدا، فالمؤمنون قليل في الناس، والعلماء قليل في المؤمنين، وأهل السنة والجماعة قليل في العلماء. فليس كل من أدار حول رأسه عمامة يكون عالما، أو رفع ثوبه شبرا يكون عالما، أو من حفظ ودرس يكون سنيا، فقد يكون حافظا وقد يفتي ولكنه مع ذلك يكون منحرفا، كالذين قاموا على شيخ الإسلام فلقد درسوا وعرفوا ولكنهم منحرفون. وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا، والناس على خلافهم. وإذا أردت العدد فاذهب إلى إبليس، فإنه أكثر الخلق أتباعا، ثم يليهم أصحاب الفسوق والمجون فإنهم يلونهم. اللي يقول فلان يحضر عنده 2000 واحد، ها؟ طيب ماتش الكرة يحضر عنده أكثر من 100,000 واحد، ده هذا في الاستاد. أما لو حسبت من في البيوت فإذا الناس، يعني نحن كنا الواحد يسير أثناء مباراة دولية مثلا على الطرقات ما يجد من يمشي، البلاد خاوية، البلاد خاوية، كل واحد حول مقهى، كل واحد حول مقهى وهكذا، وأنت تمشي على الطريق وحدك، يبقى بالملايين مو مليانة. إذا كان الحق بالأعداد يبقى هؤلاء على حق. نعم. قال ابن مسعود. ولهذا إخواني لو لم يكن هذه الثورات من شؤم إلا أنها تعتمد على الكثرة، على الكثرة التي صارت الآن تتحكم، فأنت تحكم بالكثرة وأنت تساس بالكثرة، كل شيء بالكثرة بالكثرة بالكثرة، ولهذا كل الناس يلجؤون إلى هذا. قال ابن مسعود: لا يكون أحدكم إمعة، يعني يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. الله أكبر. ليوطن أحدكم على هذا نفسه، على هذا، أن يؤمن ولو كفر الناس، أن يتسنن ولو ابتدع الناس، أن يدعو إلى التوحيد والسنة والاجتماع والألفة ولو تفرق الناس. وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع كقوله: ويضل أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين منعوا عن الصالحات وقليل ما هم. وقال بعض العارفين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. يا سلام، انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. وانتبه يا اخواني، انتبهوا ان تعيدوا الكرة مرة ثانية بعد 30/6. معقول هؤلاء على الباطل وفلان يكون على الحق، او فلان معقول اصحاب البيانات يكونون على الباطل؟ معقول هذا؟ وقد اجتمع هؤلاء على البيانات واصدار القرارات، ما صدرت قرارات إلا لضعف، فأراد أصحاب القرارات أن يعوضوا ضعفهم بالبيانات، وإلى أول الأمر ما كانوا يصدرون بيانات لأن الحق كان قويا عفيا. فلما صار هؤلاء على الباطل كان لابد من معالجة هذا الباطل، من معالجة هذا الباطل بيان إجماع. معناك لو سألت يا وحيد هل هذا هو الإجماع؟ يقول: لا، ليس بإجماع. فلماذا سميته إجماع؟ يقول: أنا ما كتبت أنا، والثاني يقول: أنا ما كتبت. طيب أنت ما كتبت، فعلما ما تبرأت، علما ما تبرأت، أنك تقاعد في الأمة أنه إذا اجتمع خمسة، واحد سواء، واحد خباز، واحد سمكري، واحد أي حد، فإن الناس لا يسألون عن أسماء، إذا اجتمع على ذلك وخرج بيانا بأن هذا هو الإجماع وهذا هو البيان المعتبر. يلا نزل الآن، نزل الآن بيانا الصباح ضد فلان أو علان، وضع فيه 10 أو 20 أو 30 من أهل بلدك من عائلتك، هات أي أحد وضعه، وسوف يكون بيانا مؤثرا على الشبكة العنكبوتية. انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب، لأن هذا علامة. ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد. ولهذا البعض يأتي فيقول دائما يحرص على مثلا إظهار الأعداد، وعند الأعداد كذا أو الأعداد كذا، وكأن هذا من النقص، يعني عدم العدد من النقص الذي ينبغي أن يعوض به الكثرة. فانظروا إلى دعوة فلان كم عنده من الأعداد، وانظروا إلى دعوة فلان كم عنده من الأعداد. لا لا، الدعوات لما تقاس موافقة الحق والبعد عنه، فمن كان موافق للحق ولو كان وحده فهو على الحق، ولكن لا يعرف هذا إلا القليل، لأن أهل السنة أصلا هم القليل. ولقد أحسن القائل: مت بداء الهوى وإلا فخاطر، واترق الحي والعيون نواظر، لا تخف وحشة الطريق إذا سرت، وكن في خفارة الحق ثائر. هذا معلم في غاية الأهمية، وهو معلم القلة والكثرة. فمن الكواشف الجلية في بيان أهل السنة والجماعة أنهم القلة. قوله: بهم يدفع الله عن حججه حتى يودوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيناته، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضروا من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، فلا يزال غرس الله الذين غرسوا في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم. فليس كل أحد يقبل علم العالم، ولا دلالة السني على الاستقامة، ليس كل أحد، كما أن الله عز وجل اختار غرسا قليلين يتكلمون فاختار كذلك غرسا قليلين يستجيبون. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه؟ قال: بل ضعفاؤه، بل ضعفاؤه هم الذين يتبعون، ضعفاء القليلون. قال: وكذلك الرسل. فيكون ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم، أي الذين يتعلمون اليوم سيعلمون غدا، فهم ورثة لمن قبلهم وصاروا قدوة لمن بعدهم، ثم ينتقل البعد ليكون هو السلف لمن يأتي بعده، وهكذا لا تزال، فعل مضارع دال على الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ولا تخلو أرض من قائم الله عز وجل بحجة. فلا تنقطع حجة الله والقائم بها من الأرض. وفي الأثر المشهور، وفي الأثر المشهور: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، سواء من علمه أو من تعلمه. وكان من دعاء بعض من تقدم: اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك، اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك. ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه. الله أكبر، اسمعوا هذه العبارة يا إخواني الرائعة الماتعة، الكلام القيم للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة، إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده. ثباتم يا إخوان، يعني ياك أن تظن أن الدعوة تموت بموت العلماء، إنما ما يموت عالم إلا وقد خلف من تقوم الحجة به على الناس ولو كان أقل منه. يعني ليس باللازم يا أخوانا أن ابن تيمية هذا يكرر في كل عصر بنفس الحجم والقدر، لكن بنفس إظهار الحجة وإقامة الحجة يحصل ذلك. فإن حصل نقص في العلماء عوض ذلك بالكتب، وعوض ذلك فالآن كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام، كتب الحافظ ابن رجب، كتب الحافظ الذهبي، كتب ابن كثير، هذه مدرسة. كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، هذه مدرسة. كتب ابن باز والعلماء، هذه مدرسة. ومن قبله بقى من كتب الأئمة الأربعة، ومن قبله من كتب المتقدمين من السلف الذين رأوا الصحابة، ومن قبله من الصحابة الذين قامت بهم الحجة على الناس علما وعملا، وهكذا. أبشر يا أخي، أبشر، أبشر، مت أنت على السنة فقط، لا تنظر إلا إلى نفسك على أي أمر تموت، وإلا فالله عز وجل أن يضيع دينه. ولو كان الدين يضيع بأفعال البشر ويموت باضطهاد البشر لمات يوما كان نبي وحده صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع في هذا الكون؟ ولمات يوم أن هاجر وحده والناس على رأسه. يا أخوان الناس على رأسه. يقول الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لو رأينا، لرأينا. لو كان بفعل البشر هذا، معقول يا أخواني هذا العدد؟ هذا العدد لا يبصر أحد. ما في الغار؟ من في الغار؟ ما في واحد ينظر تحت قدميه، ما في واحد، ما نظر ولا واحد تحت قدميه، لأن الله عز وجل يريد إتمام الدين ويريد إظهار دينه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ستقوم الحجة في الشام، في مصر، في ليبيا، في اليمن، في الجزائر، في أمريكا، في روسيا، في الصين، في فرنسا. الحجة ستقوم في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يغرس الله عز وجل غرسا يستعملهم في ذلك. ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبض إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة. وبهذا وغيره، ف فضل العلماء العباد. ولهذا وهذا وغيره فضل العلماء العباد. ما وجه ذلك؟ فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمر ثان وحياة أخرى، وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون. لا زال ابن القيم يتكلم يا أخوان، ونقول رحمة الله عليك ابن القيم. وبينك وبين ابن القيم كم؟ أكثر من 600 سنة الآن، 600 سنة وابن القيم يتكلم، وسيبقى إن شاء الله يتكلم بما كتب ودون. هذا عمر ثان، فما عمر ابن القيم؟ لو وجد ابن القيم الآن لعله ما أضاف أكثر مما ترك لنا وخلف لنا، بل نترحم عليه. يمكن لو ابن القيم موجود نقول هذا اللي يقول ده حزبي، واللي يقول ده خارج على السنة، واللي يقول ده ها؟ فأخذنا علمه غضا طريا وتلقته الأمة بالقبول. ماذا؟ وقبل ابن القيم الإمام أحمد بينك وبين أكثر من 1000 سنة، 1200 سنة، وقبل ذلك الصحابة. هذا عمر آخر يخلفه العالم. أما العابد يوم أن تموت وتدفنه انتهت المسألة. ما الذي خلفه؟ وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وألسوا بما استوحش منه الجاهلون. نقف عند هذه في وصف أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم.